حكمها في الإسلام التكليفي مطمور في باطن الرجل، وهذه هي الايه الأصول. الحق سبحانه وتعالى حينما قال والمتصدقين والمتصدقات استدللنا منه على شيء، وهو أن للمرأة ذمة مالية مخصوصة تتصرف فيها بغير إذن زوجها، إذا كانت تملكها إرثا أو هبة من زوجها أو من غيرها تتصرف فيها بلا ولاية لأحد. زي ما قلنا في مسألة الزكاة لها برضو تكليف الزكاة، مما يدل على أنها لها ذمة مالية خاصة. وهذه هي المسألة التي تميز بها الإسلام. المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام في الحضارات كلها ما كانش لها ذمة مالية، بل إما تابعة لأبيها، وإن تزوجت فلإيه؟ فلزوجها. وقلنا كمان الزوج ساعة ما يتجوز الست تنسى اسم أبوها واسم عالتها وتاخد الإيه؟ الاسم اللي هنا. لما يقول والمتصدقين والمتصدقات، أهي الزكاة ولا غير الزكاة؟ قال لك تشمل، لأن ربنا لما قال أي الزكاة قال إنما الصدقات لل، فسماها إيه؟ فسماها صدقة بالعنوان الأعم. كلمة صدقة معناها أنك صدقت الحق سبحانه وتعالى في أنه استأمنك على خير استنبط بمجهودك في أرض الله التي خلقها. فكأنك أنت زي ما سيدنا عمر قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبي بكر عن المال اللي كتبه في الغنيمة، قال له ماذا صنعت به؟ قال له تصدقت به كله. قال له وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. ما شاء الله إيمان جاء. فلما سأل عمر قال تصدقت بنصفه ولله عندي نصفه. برضو كلام حلو، كلام حلو من ده ومن ده، يبقى إدى الاثنين. إذن فالزكاة شيء يقصد به النماء والطهارة، الصدقة كده يعني غير حاجة كده، لكنها يعني إيه الإنسان يبر إن ربنا مكنه من مال لم يمكن منه الضعيف ولا القادر. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، احنا قلنا الصائمين والصائمات الصوم كما قلنا اخذ حكما فريدا من بين احكام التكليف. لما؟ قال لك لان كل تكليف الله جعل له كادر في الجزاء، قال إلا الصوم ما احملش له كادر. الصوم ده لي أني، وبعدين أنا اللي أخذي به من غير كادر، يعني بقرار عالي. بقرار إيه؟ بقرار عالي. ليه؟ اشمعنى خد الصوم المنزلة دي؟ قال لك لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها بشر بشرا. من الممكن في لا إله إلا الله واحد برضو يمدح واحد يقول له ما فيش في الكون إلا أنت، ما فيش في الكون إلا أنت، أنت اللي أنت وأنت الله وأنت اللي بتنفع وأنت اللي بتضر وأنت اللي بتعمل، يقول خلاص ممكن أوي. طب أدي شهادة أن لا إله إلا الله. وواحد تاني يجي لواحد تاني يقول له أخضع لك ويسجد ويعمل زي ما بنعمل في الصلاة. إذن برضو قرب الصلاة من الممكن أن يتقرب بها إلى مين؟ إلى بشر. طيب تعالى في الزكاة، قال لك يا سلام ندي هدايا بقى للي حوالين الكبير، ونديه له هدايا ونعمل مش عارف إيه ونعمل اللي نعمله. إذن فمن الممكن أن يجود الولاء في شهادة أن لا إله إلا الله. ما فيش إلا أنت، أدي وأنت الأوحد، مش قال أنا الزعيم الأوحد، قالوها برا على الاول. ومن الممكن انه نخضع له زي ما بيخضع ربنا ونسكت. طيب ومن الممكن ان نديله فلوس وندي اللي حواليه، من الممكن ممكن نحج البيت ونكتب في مش عارف الايه. طب هل في واحد بشر تقرب الى بشر وقال له يا شيخ انا حصوم شهر عشان خاطرك؟ ما حصلتش ابدا. ليه؟ قال لك لأن الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم، لأن معناه أنك تخليه قاعد لك بقى يشوفك هتاكل ولا ما تاكلش، تربطه بقى الشهر بتاعك عشان يشوفك طيب ولا مش طيب. إذن فتلك هي العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها بشر لبشر. ولذلك قال ربنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي إيه؟ خارج عن الإيه؟ خارج عن الكاذب. والصائمين والصائمات، وقلنا كمان إن من عظم التكليف الصيام إن الإنسان منه حرم الله عليه أشياء تحريم أبدي وأحل له أشياء، فالذي ذهب في التكليف لم يألف ما حرم ولا يجي على باله، ما يجيش على باله انه يشرب خمرة بقى، ما يجيش على باله انه يعمل بياكل ميتة، ما يجيش على البال دي خالص، فتصبح عادة، تصبح ايه؟ عادة، ما لا يجي على باله، مش ساعة كل خمر يفتكر ان ربنا حرمها هي خلاص انتهت المسألة ما فيش. فأراد الله أن يديم لذة التكليف على البشر فأحل أشياء النهاردة، والصبح يجي رمضان يقول له اتحرمت مع أنك أنت ألف امبارح. هذه حلاوة التكليف. يبقى فيه فرق بين دوام العادة ولذة العبادة. يقوم يقول حلال دي إنما النهاردة لا، وبعد ذلك يجي في الفطر يقول أنت حر في أن تفطر أو لا تفطر في كل يوم، إنما ساعة ما يجي عيد الفطر من التكليف أن تفطر عشان يخرجك عن ايه؟ عن عادة، بقت مش عادة، بقت ايه؟ بقت عبادة. والصيام امتناع عن شهوة بطن، وبعدين ده شهوة البطن دي جاية لحفظ الحياة، بياكل ويشرب ليه؟ حافظ على حياته. كلام قوي. قال لك في حاجة ثانية لحفظ النوع اللي هي ايه؟ النكاح والتناسل. فجاب بقى هتة ايه اللي بيصومهم بيعملوا ايه؟ بيمتنع عن مقوم حياة، وبعدين يجي بقى مقوم النوع اللي هو ايه؟ والحافظين ايه؟ فروجهم والايه؟ والحافظات. نلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى ارضى اسماء الممثلة لجنس المرأة، وجاب التكليف فيها مسلمات، وجابها فهم جامع ايه؟ مذكر سالم وجامع مؤنث، وجامع مؤنث سالم. الا انه ايضا لاحظ برضو الستر، ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن، وقال والحافظات وسكت، برضو مبنية على الستر ولا مش مبنية؟ وحاجة تانية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات جبهة، وبعدين أعد الله لهم وأعد لهن، برضو عمل إيه؟ أعد الله لهم وشكت برضو عن ذكر، مما يدل برضو على أنه إيه؟ يقول الستر مقصود ليه، مش إهمال للمرأة ولكن شرف للمرأة في إن اسمها ما إيه؟ ما يجيش. ولذلك إحنا قلنا إن إحنا بنقول على الست إيه؟ الأهل، ونقول عليها الإيه؟ ونقول الجماعة، ونقول الايه؟ ونقول الاولاد، ومما يدل على ايه؟ على مساله الستر. ولذلك تجد هناك سيدنا ابراهيم لما جاءه الملائكه وقدم اليهم العجل الحنيف، ام لا، لما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، هل دونين علي شرط؟ مش راضين ياكلوا اكلي. فهم شعروا بهذا، قال لا، احنا ملائكة ومرسلين الى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قامت هي قالت ايه للبشارة؟ يا ويلتا، قالت وانا عجوز، هذا بعلي شيخة، ان هذا لشيء عجيب. قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ عجيب في قوانينكم، إنما عند ربنا قال في حتة تانية هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، الأسباب عندك أنتم، إنما أنا خالق الإيه؟ خالق الأسباب. خلاص برضو سماها ايه؟ اهل. برضو سمى مرات ابراهيم ايه؟ اهل. ليه؟ كلها مبنية على الايه؟ فكأن الله حينما ارضى اسماء نيابة عن المرأة بانه ذكر كذا جمع مذكر وكذا جمع مؤنث، برضو ايه؟ دس السطر في الايه؟ في بعض الايات ليبين انه انما اراد في التكليف سترهن فقط. ليه؟ ليجعل الستر سياج المرأة في كل شيء حتى في التكليف. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة قلنا تكون لذنب لسيئة، وإحنا قلنا دي النزء درء المفسدة الأول، وبعدين أعد لهم على الحسنة أجر. الله يعد لهم على الحسنة أجر، مع أن الحسنة التي فعلوها لا تعود على الله في شيء، إنما تعود على مين؟ على المكلف. أيستفيد الله من عبادتنا؟ ولو أن أولكم إلى آخر الحديث ما زاد ذلك إيه؟ في ملكه تضرب جناح بعوضة. وبرضو ولو أن اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه تضرب جناح بعوضة. ما البئدة لصالحنا؟ إذن يعطيك أجر لأمن فيه صلاحك. ولذلك تجد الرسل ربنا يحكي عنهم لا أسألكم عليه أجرا. الله، طب ما تسألش أجر، كأنه يقول الذي أؤديه لكم في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي أن آخذ أجرا لأني أقدم لكم خدمة، ولكن لأنها هدية من الله لكم مش هاخد منكم أجر، لأن العملية اللي هقدمها لكم لا تستطيعون بإمكانياتكم أن تدفعوا أجرا لي عليها، وإنما أخذ أجري من الله الذي كلم. لأنه لما أخذ أجركم هتدوني إيه أنتوا؟ يا عرايا زي ما يقولوا، أنتوا هتدوني إيه أنتوا؟ إنما ناخذ أجري من مين؟ يبقى بيغل العمل ولا لا؟ فكأن العمل بطبيعة الفطرة الاقتصادية يتطلب أجرا. لكن أجر عالي قوي لا يقدر عليه المكلف. يقوم الرسول من دول يقول لا، أجركم أخذوش منكم، إنما هاخده من مين؟ أنا أجري من الله، لأن العملية بتاعتي كبيرة قوي وأجرا عظيما. وإحنا قلنا كلمة ساعة ما تشوف عظيم شيء عظيم ياخد إيه؟ كبر ده في الحجم، ونفاسة في الصفات، وامتداد في الزمن. يبقى دي عناصر العظمة. عناصر العظمة ايه؟ كمية كبيرة، صفات حسنة مدة اطول.